من أول رجب نبدأ نستعد لرمضان، وذلك لخطورة شهر رمضان، والأمر يحتاج إلى استعداد طويل. كما قال بعض السلف: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. فالذي يريد أن يجني الثمرة أن يبدأ في أول ليلة من رمضان يحصل على العتق من النار، أن يبدأ في أول ليلة من رمضان في دعوة مستجابة عند الإفطار، أن يبدأ منذ أول ليلة من رمضان في مغفرة الذنوب المتقدمة، أن يبدأ يحصد ويحصل في أول ليلة من رمضان على يا باغي الخير أقبل، فلابد أن يستعد هذا الاستعداد الطويل ابتداء من أول رجب. لابد أن يبدأ في أن يغرس في قلبه هذا الخير ويسقيه وينميه ويراعيه حتى يستطيع أن يبدأ أن يجني في أول رمضان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقالك مدة ما صليتش على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. دائما أيها الإخوة، حين أقرأ قول الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء، أخاف ويقشعر بدني. يختص، الرحمة اختصاص، وإحنا فين من أهل الاختصاص دول؟ ثم يلين الجلد والقلب إلى قول الله عز وجل: والله ذو الفضل العظيم. لا حرج على فضل الله، فضل الله عظيم يشمل الجميع. لذلك في هذا الحديث أن لله عز وجل في أيام دهركم نفحات، في أيام كده فيها بركة، أيام كده فيها رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مر رجل بطريق فوجد غصن شوك، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة. سبحان الله العظيم، والله شيء عجيب، شيء عجيب جدا. أعجب ما فيه إنك أنت تجد إنسان ماشي في طريق رايح مشوار، وربنا جل جلاله يوفقه لحسنة يحبه بها. سبحان الله، هناك أناس يعملون على قضية المحبة هذه سنين طوال، قاعد يجري في عمرة ويجري في حج ويجري في قيام ليل ويجري في قراءة قرآن عشان ينال محبة الله ويرزق. هذا الرجل الطيب ببساطة انه هو ماشي يلاقي غصن شوك، يشيل غصن الشوك ده على جنب، ربنا يحبه بهذا السبب. هي كده، يختص برحمته من يشاء، هي دي، يصيب بها من يشاء من عباده. لذلك التعرض لرحمات الله. وإذا وجدت عبدا مرحوما يختصه الله بشيء من رحماته، فالزم القرب من هذا الشخص. قلنا إن من أسباب حصول هذا الاختصاص من أسباب حصول هذا الاختصاص يا إخوة أن تتحرى مهابط الرحمات ومساقط اللطف، إنك تبدأ تبحث فين الأماكن اللي بتتنزل فيها رحمات الله، فين الأماكن اللي بيتنزل فيها لطف الله. قصة مشهورة لسيدنا علي بن أبي طالب، كان يوم من الأيام جالس في الكعبة وقام جري راح يطوف، بعد ما طاف قال لهم والله ما كان لي رغبة في الطواف غير أني رأيت هذا الرجل يحمل أمه في الطواف فظننت أن الله سيرحمه بها فسرت خلفه لعله يصيبني من تلك الرحمة شيء. سيدنا علي بن أبي طالب قاعد في صحن الكعبة شاف واحد شايل أمه على كتافه وبيطوب بها، قام جري مشي وراه خير، قال شايل أمه رحمة بأمه فظننت أن ربنا هينزل عليه رحمة، فمشيت وراه يمكن الرحمة دي ينالنا منها شيء. عشان كده الحديث أن الله عز وجل ينزل على الكعبة كل يوم 100 رحمة للقائمين وللعاكفين وللناظرين. عشان كده بقول لإخواننا وإحنا أوشكنا على عمرة رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم رمضان لنا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم يسر لنا عمرة سهلة ميسرة في رمضان، اللهم أعنا على عمرة مقبولة في رمضان، اللهم ارزقنا حسن عبادتك وشكر نعمتك يا أرحم الراحمين. في رمضان بقول للإخوة لما يروحوا الكعبة قرب من الكعبة على قد ما تقدر، ما تروحش تقعد في البدروم، ما تقعدش في التور الثاني، ما تقعدش في السطوح، ما تقعدش في الشارع وتبحث عن التوسعات والمكيفات، قرب من الكعبة عشان الرحمات دي لما تنزل على الكعبة ينزل صاروخ رحمات على الكعبة، تطلع شظية تفتح قلبك يدخل النور خلاص تبقى وصلت. هي دي تتبع مساقط الرحمة ومهابط اللطف وآثار رحمة الله جل جلاله. من أجمل تلك النفحات شهر رمضان، ربنا أكرمنا بشهر رمضان، وزي ما قلت أنا مش سامع خالص يا مدن على فكرة، قبل كده قلت أنا لا أتصور، كما أنني لا أتصور الأرض الكرة الأرضية بدون الكعبة، فلا أتصور مطلقا السنة بدون رمضان. يعني الواحد كان السلف يظلون بعد رمضان 6 أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان، و6 أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان، وده اللي أنا سميته رمضانة السنة، إن السنة كلها مرتبطة برمضان. رمضان ده بركة من بركات الله جعلها لعباده ليغفر لهم الذنوب ويجدد الإيمان في القلوب ويقربهم إليه سبحانه وتعالى ويفتح لهم طريقا إلى الجنة بفعل الخير والطاعات. شهر رمضان معسكر سنوي ربنا جعله جل جلاله للتدريب، قلت زي ما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم جعل فترة تدريب في البداية في الجنة، تدريب على الأمر والنهي، كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دربهم على الأمر والنهي، إن الشيطان لكم عدو فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، الترغيب والترهيب، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإن لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى، وهكذا تدريب فترة وبعد كده أنزله إلى الأرض، لأنه مخلوق للأرض، إني جاعله في الأرض خليفة. بس كانت الفترة الأولى دي فترة تدريب. فكذلك شهر رمضان ده فترة تدريب، فترة تدريب إنك تقعد 14 ولا 16 ساعة في اليوم ممنوع تاكل وتشرب، ممنوع تشرب المية الحلال والزوجة الحلال. تدريب على المنع، التربية بالمنع، عشان بعد كده بعد رمضان لما يجي نقول بقى مش المية حرام، المية حلال بس الخمر حلال، الخمر حرام، المية حلال بس الخمر حرام، ساعتها تعرف تتوقف عن الحرام ببساطة. اتدربت 30 سنة على ترك 30 يوم، اتدربت 30 يوم على ترك الحلال، فسهل عليك ترك الحرام. الشاهد أيضا من بركة ربنا جل جلاله ورحمته في رمضان جماعية الطاعة، جماعية الطاعة، إن كل الناس صايمة، فجماعية الطاعة دي تجعل الأمور أسهل وأحلى، ويحصل أنس بين الإنسان وبين من حوله. شايف كل اللي حواليه صايمين، كل اللي حواليه في إيدهم مصحف، المساجد عامرة والمساجد مليانة، كل الناس بتقوم الليل، كل الناس بتسارع في الصدقة وإكرام الفقراء وإعطاء المساكين. الحياة دي الإيمانية لقالق رمضان الجماعية دي بتعمل في القلوب برضو نوع من أنواع الأنس بالطاعة، تسهل الطاعات، تحبب الطاعات إلى الإنسان. الفرص أيضا في رمضان فرص عظيمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله في كل ليلة عتقاء من النار. كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة عندك فرصة، عندك فرصة للعتق من النار كل ليلة، أن تعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى قدامك ثلاث فرص لمغفرة الذنوب المتقدمة، إن كل ذنوبك اللي فاتت تتمسح بأستيكة، تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك، كل ذنوب اتغفرت. شرط إنك تصوم إيمانا واحتسابا. أيضا من فضائل الله عز وجل في شهر رمضان، أنت مركز ليه قوي كده جميل؟ صباح الفل. صليت على رسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول إيه؟ إن من فضل الله عز وجل في رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقفت في أكثر من درس من درسنا الثابت في أكتوبر اللي هو يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقفت أكثر من مرة مع أن تشعر هذا الشعور، أن تحس بأبواب الجنة وهي تفتح، فكأنك ترى. شو بقى لو واحد قاعد في الدنيا محجوب كده وبدأت اتفتحت قدام عينيه أبواب الجنة، اتفتحت فشاف جوا الجنة كأنه نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين، فيبقى اتفتحت الجنة كأنه شايب بعينيه البيبان وهي بتتفتح، كأنه شايب بعينيه ساعتها جوه الجنة داخل الجنة، شايف الجنة من الداخل، شاف أبواب النار بتتقفل خلاص انتهت مفيش نار، سامع صوت السلاسل والشياطين بتتصفد بتتسلسل بتتكتف، سامع كأنه سامع بودنه منادي الله وهو ينادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. إزاي يقدر الإنسان يحس المعنى ده؟ لازم يبدأ من دلوقتي؟ لا، كان لازم يبدأ من زمان أن يقوم بقلبه هذا الشاهد، يعمل على هذا، إنه يبدأ يتصور الميزان والصراط وتطاير الصحف والعرض على الله والقنطرة اللي بين الجنة والنار وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وظل عرش الرحمن، المعاني دي كلها يتصورها ويقوم شاهدها في قلبه. إنك تبدأ دلوقتي تقعد كده وتجمع الآيات اللي عن الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. جمع الآيات والأحاديث، سيدنا النبي بيقول إن الصراط منصوب على شفير جهنم، الجسر أحد من السيف وأدق من الشعر، وابدأ حس، حط رجلك على الصراط وحس تحت رجلك بسخونة الصراط وحدته، هيشق رجلك نصين، ابدأ حس الإحساس ده علشان تقدر في أول ليلة من رمضان تحس كأنك ترى أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق والشياطين تسلسل. لذلك بعد كل هذا الكرم من الله عز وجل في شهر رمضان، من حرم الخير في هذا الشهر فهو المحروم، خسارته تبقى جديدة جدا، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار. يبقى الخطر يا عم الشيخ محمد لملوم، الخطر في إيه؟ إن المغفرة في رمضان مش فرصة بس، مش مجرد فرصة، اللي يطولها يبقى كويس واللي ما طلهاش خلاص انتهينا خسرها، لا، ده اللي مش هيغفر له هيدخل جهنم. حاجة من اتنين، يتنال مغفرة الله يا جهنم، اختار لنفسك يا عبد الله. هذه خطورة رمضان، هذا دعاء جبريل: يا محمد، من أدركه شهر رمضان ولم يغفر، خاب وخسر من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين آمين. أيضا أحب أن ودورة رمضان في هذه السنة، دورة الاستعداد لرمضان، اسمها محركات القلوب، اللي هي في درس الأربع كل يوم أربع، محركات القلوب. فمما يحرك القلوب إن تذكر إن كان في ناس معانا رمضان السنة اللي فاتت هم اليوم في ظلمة القبور، ماتوا ودخلوا القبر واستقبلوا أعمالهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لكل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. الناس اللي ماتوا دول بيتمنوا النهاردة يوم من رمضان، فاستشعر نعمة الإمهال إن ربنا أخذهم وتركك. ماتوا وأبقاك ومعاك فرصة في رمضان ده. لما مات رجل كان مجتهدا في العبادة وبقي أخوه سنة، فرؤي في المنام بعده أن هذا الذي تأخر سنة سبق أخاه وكان أخوه أفضل منه. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك قال: أليس صلى بعده كذا ركعة؟ أليس صام بعده رمضان وستا من شوال؟ فالشاهد إن فرصة إن ربنا أخرك وتركك وأمهلك دي نعمة تجعلها سبيل لرفع الدرجة في الجنة، وتتدارك ما فاتك وقصرت فيه في رمضانات سابقة. عشان كده عايز أقول النهاردة أن أول ما نبدأ به توبة، أن أول ما نبدأ به توبة. أتوب من إيه؟ هو ده السؤال اللي يغيظ بقى يا عم محمد يا لملو. ماشي يا عم ياسر 42 إنك تقول له توب يقول لك أتوب من إيه؟ سبحان الله العظيم، تتوب من إيه؟ ذنوبك كتير ومعاصيك كتير وآفاتك كتير، توب. لكن أنا عايز أقول لك على توبة مخصوصة بمناسبة الاستعداد لرمضان، التوبة من رمضانات السابقة. عايز أقول أنت يا عم الحاج حميدة ده صمت، يا عم رأفت صمت كام رمضان في حياتك؟ الراجل ده عنده يعني 34 سنة، يعني قول صام له دلوقتي 20 رمضان، 24 رمضان، 24 رمضان في 30 ب 720، 720 فرصة للعتق من النار مروا عليه. هل يا رأفت، هل يا حميدة، هل يا محمد، هل يا شيحة، هل اعتقت رقبتك من النار في 720 فرصة اللي فاتوا؟ وبيقول لي لا طبعا. لا ليه يا عم الحاج؟ يقول لا، ما هو لو اعتقت رقبتي من النار ما كانش بقى ده حالي النهاردة. هو ده حال واحد اعتقت رقبته من النار؟ عشان كده محتاج تتوب من كل السنين اللي فاتت. توب من كل أخطاء رمضان اللي فات. توب من كل خسران رمضان اللي فات. كل رمضان اللي فاتت خسرتها. فلذلك عايزين نتوب إلى الله منها. والتوبة زي ما احنا عارفين ثلاثة، نمرة واحد الإقلاع، اثنين الندم، ثلاثة العزم. الإقلاع عن الذنب، نبدأ نشوف إن إحنا في رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله ورمضانات اللي بتحب هي كمان رمضانات اللي فاتوا كان ايه، كان في غلطة، في تكة، تكة ايه هي دي؟ ابدأ دور، ابدأ ابحث، قول لا لا لا والله ده كان رمضان رائع ما فوتش فيه حاجة، يبقى ده الغرور، ضم الغرور، ده كان أحسن رمضان في حياتي، يبقى ده العجب، يبقى أنت معجب، توب من العجب. وهكذا ابدأ ابحث فلي رمضان. إن شاء الله هيجي معانا 20 نبضة. الموضوع اسمه محركات القلوب، 20 نبضة لرمضان، نبضة، نبضات قلوب، كل نبضة تحرك قلبك. عايزين نبدأ نفلي رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، وفي سنين عمرنا كان ايه اللي ناقصه، كان ايه اللي فاتنا فيه، كان ايه اللي المعصية اللي كنا بنرتكبها فيه بنقع فيها، كان ايه الغفلة اللي ركبتنا فيه، كان ايه الخطأ. يا ترى كتر الكلام، يا ترى كتر النوم، يا ترى كتر السرحان في الصلاة، يا ترى كان الصيام، نهار الصيام كان ضيع في غفلة، ما كانش في حضور قلب في الصيام، يا ترى فاتنا في حسن الخلق. عايزين نبدأ ندور ونكتب بالورقة والقلم وننفذ أحوالنا إيه مع ربنا، ومحتاجين نصلح إيه علشان نبدأ بداية جديدة. ناخد فاصل وأعود إليكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، جزاه الله خيرا مدني، ربنا يهدي ويتوب عليه، مدني ابني. كانت القبسة دي حلوة حلوة، فكرتني، عايز بس اقتطف منها بسرعة، ان شهر شعبان شهر عرض الاعمال على الله، ففرصتنا دلوقتي في رجب، النهاردة 21، يعني فاضل 10 ايام، لا اقل، 9 ايام، لا اقل، 8 ايام، يعني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله يبقى 28 أسبوع هو اللي فاضل علشان تقدر تظبط صحيفتك قبل ما تعرض على الله. فرصة، فرصة النهاردة إن يبقى الختم في آخر الصحيفة توبة. من التوبة المطلوبة أيها الإخوة التوبة من التسويف، التوبة من الأماني، التوبة من الوعود الزائفة، التوبة من التلاعب بالتوبة. إن الإنسان يقول هختم القرآن، هذكر الله، هقوم الليل، هتصدق، ها، وبعدين ما يعملش حاجة. كم من الوعود التي وعدت بها ربك ثم لم تحقق شيئا منها، فيصيبك بسبب ذلك قسوة القلب، تنزل بك العقوبات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يعني؟ فأمامك فرصة الآن، الفرصة الأخيرة في هذا الأسبوع قبل أن تعرض صحيفتك على الله، لأن لو عرضت الصحيفة على الوضع ده، كلمة الأخرانية في القبسة دي خوفتني قوي قوي. المقت، الخوف، كل الخوف إن ربنا يكرهك، الخوف كل الخوف إن ربنا يطردك ويلعنك، الخوف كل الخوف إن ربنا يعاقبك ويحرمك ويقصيك ويبعدك، كل خوف كل الخوف إن لم تنتهز الفرص التي تأتيك. إحنا في آخر رجب وفرصتك، والبداية النهاردة الليلة دي في أول نبضة من محركات القلوب التوبة. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، أجهز طهوري كل ليلة وأستعد للقيام ثم لا أقوم. فقال: أنت مكبل، قيدتك خطاياك. أنا ناوي أقوم الليل وبجهز قدام عيني الوضوء واللبس واظبط المنبه واظبط التليفون واظبط الساعة وأقول لزوجتي تصحيني، ومع ذلك ما بصحاش. إيه السبب؟ قال له: أنت متكتف. أنا ناوي أختم القرآن وعايز أقرأ كل يوم جزئين، عايز أقرأ كل يوم ثلاث أجزاء في اليوم، وناوي واشتريت مصحف وحطيته في جيبي وضبط نفسي أن أنا هقعد وأقرأ، ومع ذلك ما بقراش. أنت مكبل، قيدتك خطاياك. في ذنوب ومعاصي أنت مصر عليها، شوفها إيه؟ تضيع صلاة الصبح، شوفها إيه؟ النظر إلى النساء ومشاهدة الحرام، شوفها إيه؟ في فلوس حرام دخل عليك، شوفها إيه؟ في عقوق والدين ولا قطيعة رحم، شوفها إيه؟ في إيذاء جار، في إيه؟ كتر كلام في كذب وغيبة ونميمة، كتر كلام في نفاق. شوف إيه المعاصي اللي انت واقع فيها وابدأ تخلص منها، لأن دي اللي مكتفاك. وليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. ربنا مكتفك، مكتفك ليه؟ بذنوبك ومعاصيك. ولا يظلم ربك أحدا، الطاعة شرف، والوقوف بين يدي الله منقبة، واغتنام مواسم الخير غنيمة، ولكن يختص برحمته من يشاء. لابد من التوبة التي تتخلص بها من كل خطيئة. المطلب الآن توبة نصوح. يعني إيه نصوح؟ عامة، شاملة، تامة، صادقة. توبة من كل الذنوب والمعاصي. النبضة الثانية، النبضة الأولى كانت التوبة، النبضة الثانية نية ماضية، نية ماضية. قال جل جلاله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أو ده واحد خرج وبعدين مات ما وصلش، خلاص اتكتب له أجره بالنية قبل دخول موسم رمضان. نبدأ نحسم نية ماضية، تنوي نية صادقة، نية صالحة، نية ماضية. هذه النية الماضية لتغتنم كل ساعة من ساعاته، كل لحظة من لحظاته. كم من الناس سيموت قبل رمضان؟ لسه قدامنا على رمضان 40 يوم. في خلال ال 40 يوم دول ياما ناس هتموت وناس تحيا. انوي من دلوقتي عشان لو مت يبقى ميت على نية صالحة ويكتب لك رمضان بنيتك. كيف لو أنك نويت الآن أنك ستقوم رمضان ليله كله 30 ليلة؟ انوي أنك هتقوم الليل كله، نية صحيحة. انوي أنك هتتصدق في رمضان كل ليلة بصدقة لطلب العتق من النار. انوي انوي، لا حرج. قل لي يعني اضحك على نفسي؟ ما انا عارف ان انا مش هعمل. ليه تقول كده؟ ليه تقول انا عارف اني مش هعمل؟ ما تنوي وتعمل. ما انا مش هقدر اعمل. مين اللي قال مش هتقدر؟ تقدر. انوي انك انت في رمضان هتقرأ كل يوم 5 اجزاء وتختم كل اسبوع مرة. انوي مش هقدر. هتقدر. نص جزء قبل الصلاة ونص جزء بعد الصلاة، كل صلاة فريضة نصف قبلها ونصف بعدها، 5 اجزاء في اليوم. سهلة، ما هيش مشكلة، ما هي صعبة. انوي. النبضة الثالثة العزيمة الصادقة. قال سبحانه وتعالى: طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طاعة وقول معروف. طاعة، اسمع كلام، انوي. وقول معروف، قول حاضر سمعا وطاعة، نويت لله. فإذا عزم الأمر وقت ما يجي الشغل أصدق بقى. اجعل لك من الآن عزيمة صادقة. يا جماعة بلاش نحذر من تلوم العزائم. أصدق في تحرير نيتك وصدق عزيمتك. احنا قلنا نية ماضية وعزيمة صحيحة صادقة. العزم أن تمضي الأمر طوعا أو كرها، يعني تعمل اللي احنا اتفقنا عليه رغم أنفك، بالراحة أو بالعافية هتعمله. اجعل لك عزيمة، عزيمة ماضية. ما تعودش نفسك انك تعزم ولا تفعل، وإلا نفسك هتضحك عليك طول عمرك وهتفضل طول عمرك في النازل. إذا عزمت وما عملتش وعزمت وما عملتش وعزمت وما عملتش يبقى ضيعت نفسك. اعزم ونفذ وافعل. عزيمة ماضية. اعزم على انك انت كل يوم في رمضان هتتصدق بصدقة. اعزم ان انت هتكثر من صلاة النوافل في رمضان. مش هتسيب 8 ركعات في الضحى، مش هتسيب 6 ركعات بين المغرب والعشاء، مش هتسيب خيرات كثيرة. ان اعزم وانوي واعقد العزم واشحذ الهمة تكن من الفائزين. اجعل لك عزيمة على ان تختم القرآن كل اسبوع. اعزم على ان تفرغ وقت لتدبر القرآن والانتفاع بمواعظه وآياته ودرس القرآن. وانصحك من دلوقتي في فترة رجب وشعبان انك تقرأ شيء من تفسير القرآن. التفسير السريع قلنا قبل كده زي تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، انك انت تقرأ تفسير سريع بحيث انك انت يبقى عندك فكر عن الآيات، ولما تسمع آية تبقى فاهم معنى الكلام ايه، ايه مناسبة الآيات، ايه اول آية. ابدأ من دلوقتي في تدبر القرآن. انوي واعزم عزيمة صادقة على انك هتعتكف العشر الاواخر. يا اما ناس النهاردة عمالين يجهزوا نفسهم للمصايف، هيصيف فين وهيصيف بكام وهيعمل ايه ويأجر. انوي ان انت هتصيف تصيف صحيح بالاعتكاف 10 أيام في مسجد هادئ، تجد فيه إمام طيب وشيخ يرقق قلبك، انوي الاعتكاف. أحسن الاعتكاف في مكة والمدينة، أحسن الاعتكاف في مكة والمدينة. انوي العمرة، انوي العمرة، انوي وأعزم عزيمة على أن تجعل لك ورد من الأذكار، ورد من الأذكار، أنك أنت تستغفر كل يوم كام، صلي على النبي كام، وتهلل كام، وتقول الباقيات الصالحات كام، وتقول كلمتان الحبيبتان كام. انوي وظبط أمورك واعزم. خدنا النهاردة ثلاث نبضات لمحركات القلوب. المحرك الأول التوبة، والمحرك الثاني نية ماضية، والمحرك الثالث عزيمة صادقة. أحبكم في الله. وقبل أن أختم، إحنا خلاص دخلنا بقى في الجد، هل هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه، يلا عايزين نشتغل بقى نبدأ. فلذلك الواجب بقى، سيبنا من كل اللي فات، الواجب النهاردة 3 أجزاء من القرآن كل يوم. جزء الصبح، الحمد لله دلوقتي الفجر بقى على 3 و5، 3 و10، يعني الواحد بيصلي الفجر ويخلص صلاة الفجر بتخلص 4، لسه فاضل 4-5 ساعات على الشغل. فرصة ان انام والله؟ لا، مش فرصة انك تنام، فرصة انك تقول اذكار الصباح، فرصة انك تقرأ جزء قرآن كامل في المسجد قبل ما تخرج من باب المسجد كل يوم الصبح. ثم مصحفك في جيبك، وطول النهار وانت ماشي في المواصلات عمال تقرأ، تلقط الجزء الثاني بعد صلاة الظهر وقبل صلاة الظهر، وفي الفترات الناس بتتكلم فيها وعمالين يتناقشوا بقى في السياسة والكورة واللي حصل واللي جرى واللي كان، انت مشغول بقراءة القرآن. خلصت لك جزء لقطته كده طول النهار لحد ما روحت بالليل، بالليل قبل ما تنام وانت قاعد على السرير ربع رجليك، وافتح مصحفك واقرأ الجزء قبل ما تنام، او صلي بيه بالجزء ال11 ركعة اللي انت هتصليهم قبل ما تنام. يبقى ادي القرآن 3 أجزاء كل يوم. عايزين نبدأ من النهاردة صيام يوم ويوم، يوم ويوم، لأن شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فنبدأ الأسبوع اللي في رجب ده ممشيين يوم ويوم، نفوت السبت ونصوم الحد، نصوم الاثنين ونفوت الثلاث، نصوم الأربع ونفوت نصوم الخميس ونفوت الأربع. ظبط أمورك كده أنك أنت تصوم 3-4 أيام في الأسبوع. الذكر، أكثر من ذكر الله. قيام الليل ممنوع النوم إلا ما تصلي 11 ركعة، وبعدين ركعتين سنة الوتر قبل أذان الفجر بنص ساعة، أضبط منبهك على الساعة 3-3:15، 3:15، ومتوضى ابدأ 3:30، النص ساعة ده صلي فيه ركعتين، خير من الدنيا وما فيها. ده الواجب أحاسبكم عليه وأسألكم عنه الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري